بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب على الصحابة. لماذا يسب الصحابة في بلاد السن وعلى رؤوس الأشهاد؟ لماذا؟ إنما سب الصحابة لأمرين. الأمر الأول خسة المرتكب. الذين يسبون الصحابة نحن نعرفهم من 20 سنة، يكرهون كل شيء إسلامي وينتقدون كل شيء له مساس بالإسلام. وبعدما كانوا صحفيين في روز اليوسف صار لكل واحد منهم جريمة، وهم الذين تولون هذا الأمر العظيم. هؤلاء يمهدون، غرهم سكوت الدولة عنهم وأنهم لا يحاكمون، وجراهم أيضا ما صنعته الدولة في نظام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجر على صاحبه مشاكل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سب الصحابة. الصحابة يسبون، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب منذ أكثر من 15 عام. سب الصحابة. امتهان الصحابة جريمة لا تغتفر. هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، بل هم الذين نقلوا إلينا القرآن. لو جاز أن يكونوا كفارا لما ثبت وحي لا كتابا ولا سنة. أبو زرعة الرازي قال لا يطعن في الصحابة إلا زنديق، إنهم أرادوا جرح شهودنا الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادق. أمتي أفيقي، أمتي أفيقي، أمتي أفيقي، أمتي أفيقي. يا مسلمون انتبهوا. فهؤلاء يبذرون بذرة التشيع في مصر، لكنهم مغفلون لأنهم كشفوا الملعوبة مبكرا جدا، ولم يحسنوا أن يتدرعوا بالتقية التي هي دين الشيعة. لا تأمن شيعيا على دمك، فإنه يبطل بخلاف ما يظهر. يا مسلمون انتبهوا. الشيعة قادمون، قنبلة الشيعة التي ستنفجر في ديار المسلمين. علم نقل الرواية أثبت بالأدلة الواضح بل القاطع فضل أبي بكر وعمر، حتى على لسان علي بن أبي طالب. أمتي أفيقي، أمتي أفيقي. الوفاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد، والذي هو عنوان صب العذاب على من سب الأصحاب، محاضرة لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صب العذاب على من سب الأصحاب، هذا هو موضوع خطبة اليوم. فقد لاحظت في الأسبوعين الماضيين أن بعض الجرائد أخرجت ملاحق مستقلة تسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقفت على ملحقين منها. الملحق الأول، وقد عنون له المجرم الأثيم بقوله عشرة أسوأ شخصيات في الإسلام، بدءا من عائشة رضي الله عنها إلى عثمان بن عفان، وملحق آخر في عشر صفحات بعنوان قنبلة الشيعة، ذكروا فيها أن الخميني نبي الشيعة الأخير، ولاموا عائشة رضي الله عنها وعنفوها أيضا، وقالوا إنها السبب في مقتل 103,000 مسلم. السؤال: لماذا يسب الصحابة في ديار السنة في ديار الشيعة؟ أمر عادي، لأنهم يكفرون الصحابة جميعا، وكثير من كتبهم قالوا لم يبق من الصحابة على إسلامه إلا 3، سلمان والمقداد وأبو ذر، وأضاف آخرون أم سلمة وزيد بن أرقم، فهذا العدد هو الذي بقي على الإسلام عند الشيعة. أنا سأتكلم اليوم بكلام صريح لا أجمجم فيه، وأنا ما جمجمت في أمر الشيعة قط، بل تكلمت في أيام المعركة بين حزب الشيعة في لبنان، لأنه لا يجوز أن يسمى بحزب الله، فهؤلاء ليسوا من الله في شيء. تكلمت كلاما واضحا صريحا أغضب الكثيرين من الناس، أغضب المغفلين من أهل السنة الذين يقولون نقرب بين السنة والشيعة. الشيعة دين آخر، ده العنوان الواضح، الشيعة دين آخر غير دين الإسلام، وأغلب أهل السنة لا يعرفون شيئا عن الشيعة. الذي يعرف من أهل السنة عن الشيعة من ساكن الشيعة في بلد واحد، ومصر خالية بحمد الله حتى الآن من هذا الجرب، وأسأل الله عز وجل أن لا يوجد لهم موطئ قدم. المسلمون في العالم 1,400,000,000 مسلم، الشيعة 200,000,000 فقط، صاروا الآن نجوما، وهذا حديث له شجون سأتكلم عنه بتفصيل ما. لكنني أرجع إلى السؤال الأول: لماذا يسب الصحابة في بلاد السنة وعلى رؤوس الأشهاد؟ إنما سب الصحابة لأمرين. الأمر الأول: خسة المرتكب. الذين يسبون الصحابة نحن نعرفهم من 20 سنة، يكرهون كل شيء إسلامي، وينتقدون كل شيء له مساس بالإسلام. وبعدما كانوا صحفيين في روز اليوسف صار لكل واحد منهم جريدة، وهم الذين تولون هذا الأمر العظيم. لأن غرهم سكوت الدولة عنهم وأنهم لا يحاكمون، وجرأهم أيضا ما صنعته الدولة في نظام الحسبة. الحسبة اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده اسم الحسبة، لأن الذي ينهى يحتسب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجر على صاحبه مشاكل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نظام الحسبة في الإسلام أساسه حديث أبي سعيد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من في هذا الحديث عند علماء الأصول المسلمين تفيد العموم؟ يعني إيه تفيد العموم؟ يعني يكون مكانها اسم موصول مثل الذي، وهذا يفيد الاستغراق الكامل لأفراد الأمة المسلمة. فيجب على كل من رأى منكرا أن يغيره، وهذا واجب لازم لا ينفك عنه أحد قط أبدا. لكن الدرجات ثلاثة، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي ليس بعد إنكار القلب، بعد ترك إنكار القلب إيمان. لأن الذي ينكر بقلبه آمن، أنا أنكر بقلبي علي مشاكل؟ لا، ليس علي مشاكل، المشاكل على الذي يغير بيده أو بلسانه. لذلك نفى الإيمان عمن ترك الإنكار بقلبه. إذن هذا الحديث معناه أن كل فرد، كبير صغير، ذكر أنثى، حر عبد، لابد أن ينكر. طيب، ماذا فعلت الدولة بعد قضية نصر أبو زيد والقضايا التي رفعها الجماهير في المحاكم حتى أفتى العلماء بردته وبالتفريق بينه وبين زوجه؟ قالوا: لا، الذي ينكر مجمع البحوث الإسلامية فقط، لكن أي إنسان ينكر ليس ذي صفة أمام المحاكم، خلاص؟ فبطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغر هؤلاء المجرمين أن مجمع البحوث الإسلامية سكت كثيرا على هذا السبب، ولم يتحرك فيما قيل لي إلا الأسبوع الماضي لما قرأوا أسوأ 10 شخصيات في الإسلام ورفعوا قضية. الصحابة يسبون، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب منذ أكثر من 15 عام، والذي يحضر خطبي ودروسي يعلم هذا، يكاد يكون الموضوع الرئيس في كلامي الدفاع عن الصحابة بسبب هذا الهجوم المستمر. فسكتت الجهات الرسمية الدينية كثيرا على هذا السبب، فأغرى هؤلاء المجرمين أن يواصلوا. طيب، ما مصلحتهم في السبب وليس بينهم وبين الصحابة مشاكل؟ لا ميراث ولا اختلاف ولا أي شيء، أولئك قوم ماتوا، لماذا يبعثرون القبور الآن؟ السبب: هذه بذور التشيع يريدون زرعها في أرضنا. فإلى المغفلين الذين لا يعلمون شيئا عن الشيعة، الروافض الذين يدعون إلى التقارب بين السنة والشيعة، ويقول الجاهلون منهم، وأنا لا أحب أن أتهم أحدا بالعمالة لأي جهة إلا إذا كان عندي دليل واضح، أحسن ما أحمل كلامهم عليه أنهم جهلة. لكن جهلة رؤوس لهم صحف ولهم أحزاب، وصدق فيهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. من الذين يتكلمون بأسمائنا ويحدثون يهددون مصائرنا ومستقبلنا. أليس أولئك الرويبضة الذين امتلأت بهم ديار المسلمين لمجرد أنه صار رئيس تحرير صحيفة يكتب ما يريد باسم حرية الكفر وليس الفكر؟ ده بذور التشيع. أنا قلت لكم إن الشيعة لهم دين آخر، وأنا لست مبالغا ولا أميل إلى التهويل في العبارات، لكنني رجل على اطلاع على مصادر الشيعة الأصلية من كتبهم، لا أنقل عن أحد آخر. نحن نختلف مع الشيعة في مسألتين كبيرتين هما عماد الإسلام، نختلف معهم في القرآن ونختلف معهم في السنة. ما الذي بقي؟ كل أدلة الفقه إنما تنبني على القرآن والسنة، من أول الإجماع والقياس، وخذ بقى الأدلة المختلف فيها جميعا كلها مبنية على الكتاب والسنة. طب بنختلف معهم في القرآن في أي شيء؟ إنهم يقولون إن القرآن الموجود ناقص ومحرف، وهناك كتاب لعالم شيعي مرجع اسمه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وعند الشيعة أكثر من 2000 رواية تثبت تحريف القرآن في مصادرهم القديمة والحديثة. طيب القرآن اللي هو تلتين القرآن الحقيقي عندهم ماذا فيه؟ قال لك فيه فضائل علي وآل البيت والأئمة 12، وفيه أيضا سب الصحابة وإيعادهم بالنار. قال لك تمالأوا جميعا على كتمان هذا. طب ايه اللي عرفت؟ عندهم رواية وكل رواتهم مجروح، يا بكذب يا بوضع يا بأنه متروك او منكر الحديث، قلما يسلم لهم اسناد. الرواية عندهم من علي بن ابي طالب جمع المصحف كله وذهب إلى أبي بكر وعمر فرفضوه وقالوا له لا أنت لست مرضيا في جمع القرآن، وكلفوا زيد بن ثابت أن يجمع القرآن اللي هو الموجود الآن. فعلي بن أبي طالب لما وجدهم رفضوه أخذ هذا المصحف واحتفظ به وتوارثته ذريته. إسناد الحكاية دي فين؟ لا إسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام وخلاص على كده. طيب القرآن الموجود محرف، قرأ قارئ على أبي عبد الله عليه السلام كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال ما هكذا نزلت؟ حرفوه. فقال له وما صوابها؟ قال كنتم خير أئمة أخرجت للناس، اللي هي أئمة الشيعة، وقد أثبتوا تحريفا كثيرا في كتاب الله الموجود الآن. أما السنة فقد كفروا الصحابة. ومن الذي نقل لنا السنة؟ الصحابة. فلا سنة إذا. أبو زرعة الرازي أحد أئمة الحديث قال لا يطعن في الصحابة إلا زنديق، إنهم أرادوا جرح شهودنا الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادق. أنا أقول لكم بعض ما ذكروه في أبي بكر وعمر، ولك أن تتخيل ما قيل في غيرهم. الروايات المستفيضة عندهم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعلق في عنقه صنما، وأنه ما أسلم قط أبدا، وكان هذا الصنم تحت ملابسه، وكان إذا سجد أو ركع يسجد للصنم وليس لله، وظل حياته راعيا للأوثان خادما للأصنام، وأن إيمانه كإيمان اليهود والنصارى. وعللوا اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الهجرة، إنما اصطحبه في الهجرة حتى لا يدل المشركين عليه. عمر، وما أدراك ما عمر؟ هذا له قسط خاص عند الشيعة، فهو عندهم مصاب بداء اللواط. أي والله، من كتبهم قالوا عبارة أنا أستحي أن أذكرها على المنبر، إنما ملخصها هذا الذي ذكرت، وأنه أكثر من اليهود والنصارى، وأن له بابا خاصا في جهنم، ويحتفلون بيوم مقتله. وأنا لما كنت في بعض البلاد العربية في شهر 6 الماضي، كان موعد الاحتفال بهذا العيد، والرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد خطب خطبة يهنئ الشيعة فيها بمقتل عمر. جماعة اللي فرحانين بالقصة النووية والعكة اللي حصل دي، وحسن نصره مثلهم تماما على نفس الخط، لا فرق بينه وبينه، ويزعمون أن الملائكة لا تكتب ذنوب العباد 3 أيام ابتهاجا بمقتل عمر، ويرتكب عوامهم في عيد مقتل عمر من الطوام ما الله به عليم، اتكالا على أنه لا يكتب ذنب على عبد. أما عثمان فحدث ولا حرج من بني أمية، قالوا إن عثمان مقطوع بكفره. أبو بكر وعمر هما الجبت والطاغوت في القرآن كله، وهما اللات والعزى في القرآن والسنة، فلا يأتي جبت إلا أبو بكر، ولا يأتي طاغوت إلا عمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، البقرة هنا هي عائشة. ولذلك في أعيادهم يأتون بنعجة يكتبون عليها عائشة، ثم ينتفون صوفها وهي حية. أرأيت حماقة في الدنيا مثل هذا؟ وما ذنب هذه النعجة تعذب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. في عيد عندهم يصنعون أبا بكر وعمر على هيئة تمثالين من عجين، ويحشون بطنهما بالسمن والعسل، ويأتي الواحد منهم فيفتح بطنه ويشرب السمن والعسل كأنه يشرب دم أبي بكر وعمر. أنا بقول عناوين، أنا أذكر العناوين عناوين قليلة، إنما التفصيل تشيب لهوله الرؤوس. أمثالها هؤلاء الأنجاس، يمكن أن يحدث بيننا وبينهم تقارب؟ أنا بس عايز أنبه المغفلين من أهل السنة الذين يدعون إلى التقارب ويقولون ليس بيننا وبين الشيعة فرق إلا في بعض الفروع. الذي ذكرته أنا من الفروع، ديننا قرآن وسنة، فهؤلاء يبذرون بذرة التشيع في مصر، لكنهم مغفلون لأنهم كشفوا الملعوبة مبكرا جدا، ولم يحسنوا أن يتدرعوا بالتقية التي هي دين الشيعة. لا تأمن شيعيا على دمك، فإنه يبطل بخلاف ما يظهر. وأنا إنما أقول هذا لقومي، لأن الرائد لا يكذب أهله، ولا يجوز أن نغش أهل السنة. نحن نقول إن لا الشيعة وبتاعوا يقاتلون اليهود. أنا أنصح من يقرأ أن يقرأ كتابا من مجلدين اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، لتعرف كيف دخل كل هذا إلى هؤلاء الرافضة. يبقى هؤلاء يمهدون، وغرهم سقوط الدولة والمؤسسات الرسمية وتضييق نظام الحزب، فتكلم على راحته. وأنا سألني برغم أنه أفرحني قليلا أن الأزهر رفع قضية عليهم، لكن ما كان ينبغي أن يكون عرض الصحابة محل قضية. قضية تدخل المحاكم ويحصل نقض واستئناف ومش عارف ايه والكلام ده، وممكن في الاخر يستتاب، يقول لك خلاص انا تبت وما عدتش اعملها تاني وخلاص. هل هذا انهى الموضوع؟ لا. لما تكلمنا من شهر ايام معركة الحزب الشيعي في لبنان، لامنا كثيرون وقالوا هذا ليس وقت أن تتكلم، لأنه يقاتلون اليهود. فكان تعليلي أن أتكلم أن أهل السنة افتتنوا بالشيعة. من المجاهدون الآن في نظر أهل السنة؟ حسن نصر الله ومحمود أحمد نجاد. محمود أحمد نجاد على المستوى الدولي بيتحدى أمريكا في مسألة الأسلحة النووية، أمريكا ترفض، هو بيتحدى، وتكلم بكلام عجز الكثير أن يتفوه به، زي مثلا نريد محو إسرائيل من خريطة العالم، أو دعوة ألمانيا والنمسا أن يأخذوا إسرائيل عنده لأننا لا نريدها. في محكمة في أوروبا لمعادي السامية، أي بني آدم يتكلم عن محرقة اليهود أو يتكلم عن ازدراء اليهود يدخل تحت المقصلة فورا. ولو أي رئيس دولة تكلم في حق اليهود يعتذر على طول، وإلا يدخلوه في المحكمة. الرجل كان جريئا وطالب بمحو إسرائيل من خريطة، وليس هذا فقط، بل قال إن المحرقة كذب، ودي طبعا عند اليهود مصيبة كبيرة لوحدها، قضية فيها سجن 10 سنوات. الرجل تكلم، وأهل السنة ضعاف مع أعدائهم يتكلمون بلغة في غاية الخنوع والاستسلام. كان زمان بيتكلم من عدة سنوات، دلوقتي مش عارفين يتكلموا، حتى الكلام لا يستطيعون الكلام. التنديد، الشجب اللي احنا كنا بنستنكر ان يشجبوا، صرنا الان نتمنى ان يشجبوا. وما كنا نظن ان تدخر لنا الايام هذا، حتى يصل بنا الذل والعار الى هذا المدى. في هذه الهزيمة الواقعية والنفسية ظهر محمود أحمد نجاد، ولا يقول الرئيس الأمريكي تهديدا إلا يرد عليه فورا. الرجل ده يجف آخر كلمة من كلامه يرد الرئيس الإيراني فورا، ويرد بكلام صاروخ نار، تهمه بالكذب وبالتضليل وبالتدجيل، ويدعوه إلى مناظرة علنية ليراها العالم كله، ليبين أنه رجل أخرق أحمق معتد جائر. ويرفض الرئيس الأمريكي. أمة مهزومة لا تعرف من الشيعة، ويظن الجميع أننا مسلمون على مذهب واحد وعلى طريقة واحدة، فإذا تكلمت انهان عليك لوما وعزما، واتهمك أنك رجل لا تقدر الواقع ولا تفهم الواقع إلى آخر هذا الكلام. فإذا قلنا لهم إنهم يسبون أبا بكر وعمر، قالوا لا، إحنا رحنا إيران، وقالوا يا جماعة الكلام ده كان قديما، لكن الآن نحن لا نفعل هذا، إحنا عايزين المسلمين جميعا يكونوا في بوتقة واحدة. فيغتر المغفلون ويرجعون إلى ديارنا لتنويم أهل السنة في دياره. لا، كم ده كان زمان. لا نريد أن نبعث القبور نجيب أحقاد القديمة ونحطها الآن. إحنا الآن في القرن 21، التطور وثقافة السلام والنت وكل المعلومات مبعثرة على مواقع النت، من أراد أن يعثر على جزئية وجد ملفات. زمان لم يكن هناك قراءة، والمصادر كانت صعبة، والكتب كانت نادرة إلى آخر هذا الكلام الذي أسمعه فأقلب كفي عجبا وتدور رأسي. من الذي يقول هذا؟ من يعتبره أهل السنة من جملة العلماء؟ دي مذهب التقي، يقول غير ما يبطل، وهذا شيء لازم ضروري في مذهب الشيعة. لو دخلوا ديار السنة لن يسبوا الصحابة، بل سيترضون عليهم إجمالا، زي ما عمل حسن نصر الله. حسن نصر الله الخطاب، أول خطاب ذكره في إبان الحرب، قال: هلموا يا أولاد علي وأولاد الحسن والحسين وزين العابدين والصحابة. مين بقى الصحابة دول؟ هم الثلاثة أو الخمسة الذين ذكرتهم. أنا رأيت له الحسن نصر الله ده، رأيت له خطبة يسب فيها الصحابة سبا مقذعا، لأنه تعلم في قم في إيران، وهو 12 إمام رافضي. هذه هي حقيقة القصة. الشيعة قادمون، قنبلة الشيعة التي ستنفجر في ديار المسلمين. فهل من اللائق بنا أن ننوم أهل السنة أكثر مما هم مغفلون ومرتكسون فيه، بأن أسكت وأترك الإعجاب وهو أول درجات الإيمان يغزو قلوب المسلمين؟ لا والله، لا نفعله، رضي من رضي أو كره من كره. نحن نعرف الواقع جيدا، ونعرف كيف ننزل الكلام النصوص على الواقع، ونعرف متى نتكلم ومتى نسكت. امتهان الصحابة جريمة لا تغتفر. هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، بل هم الذين نقلوا إلينا القرآن. فلو جاز أن يكونوا كفارا لما ثبت وحي لا كتابا ولا سنة. أيها الإخوة، علم الحديث، علم نقل الروايات، أثبت بالأدلة الواضحة بل القاطعة فضل أبي بكر وعمر، حتى على لسان علي ابن أبي طالب، كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما وضع عمر على سريره، بعدما مات السرير والنعش يعني، وتكنفه الناس يدعون ويصلون، قال: فلم يرعني إلا رجل أخذ بمنكبي، فإذا هو علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: والله ما وددت أن ألقى الله بعمل أحد إلا بمثل عملك، وذلك أنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت لأبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم أنت؟ قال: وخشيت أن يقول عثمان فبادره وقال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. دي الأسانيد الصحيحة المعتبرة في ميزان النقد، أما كتبهم فأسانيدهم متهافتة هالكة. ما ظنك بقوم يكفرون أصحاب نبيهم؟ قيل لليهود: من خير الناس بعد موسى؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير الناس بعد عيسى؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للروافض: من شر الناس بعد النبي؟ قالوا: أصحابه. هذه نظرة الشيعة إلى القرآن وإلى السنة. ونحن أمة مهزومة متعطشون لأي انتصار، حتى لو قام به كافر لا يشك في كفره، زي رئيس الفنزويلي مثلا. لما الرئيس الفنزويلي سحب السفير أيام الحرب في لبنان، ماذا فعل هؤلاء المجرمون المخذلون الذين يتكلمون الآن في أعراض الصحابة؟ كادوا أن يحكموا بإسلام الرجل ومدحوه وقالوا إنه ناصري وإنه يحب القومية العربية وإنه مع قضايا العرب، وده رجل كافر لا شك في كفره، متعطش لأي انتصار حتى لو ناب عنهم غيرهم من أهل الكفر والفسوق والعصيان. فلذلك رأيت أن أنبه المسلمين وأن ينتدب أناس من الأذكياء أنفسهم لدراسة المذهب الشيعي دراسة صحيحة من أصل كتبهم، مستعينين على ذلك بكلام أهل السنة وردودهم عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن قلبي مفعم بالأسى والحزن على ما وصل إليه حالنا اليوم، وأنا امرؤ إذا امتلأ قلبي حزنا جف لساني لا أستطيع الكلام، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقدس. وختاما نرجو أن تتقبلوا تحيات شركة الوفاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com